السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلامت داتان دي تشانل أرب بودكاستس، دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس أسئلة عن المواصلات. هريني إن شاء الله كتا أكام بلاجار برطانيا أن تنتانج ترانسبورتاسي. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني الدرس 18 لجران يدري بكو تكلم العربية جيل الدواء لجران بلابان بلاس صفحة رقم. طيب، الأسئلة هي: إلى أين تذهب؟ مع من تذهب؟ كيف تذهب؟ هل لديك؟ ثم تعبيرات برتانيا أنيا موكمانا إلى أين تذهب، ثم مع من تذهب سما سيابا أتو دنيان سيابا، ثم كيف تذهب باغايمانا كمو أكن برغي، ثم هل لديك أبكه كمو بنيا. بعد ذلك تعبيرات السفر والذهاب ستلهنيا أد إكسبرسي تنتانج ين مو برغي أتو ين مو برجلانا مثلك. طيب، أولا لو قلت إلى أين تذهب ينبرتما كرو سيبلن إلى أين تذهب، المعنى كمو موكمانا مو برجيك مانا. إذن الجواب أذهب إلى مكان، جادي جوابنيا سيبرجيك تمبت. أذهب إلى السوق سيموكي بسار، أذهب إلى المدرسة سيموكي سكولا، أذهب إلى العمل سيموكي رجا، أذهب إلى الملعب سيموكي تمبت برمين، وهكذا. طيب، كذلك تستطيع أن تقول جوجا كمو بسبلن إلى أين تسافر كمو أكم برجلنك مانا أتو كمو برجلنك مانا تسافر. الجواب أسافر إلى السعودية، أسافر إلى ماليزيا، أسافر إلى مصر، وهكذا. بعد ذلك السؤال ستلهنيا برطانيان مع من سما سيابا أتو دنيان سيابا، مع من تذهب ومع من تسافر كمو أكن برجي dengan siapa atau kamu akan berjalanan atau berjalan dengan siapa. إذن الجواب أنا أذهب مع سيبرجي dengan أنا أذهب مع أخي سودارا أو ككا، أذهب مع صديقي سما تمن، أذهب بنفسي سنديري بنفسي بنفسي. طيب، لو السؤال للضمير الغائب كلو برتانيا أنيا أنتو كتجنتي بيا أتو بالياو مذكر ومؤنث، تقول بنفسه هو يذهب بنفسه بيا برجي سنديري، هي تذهب بنفسها بيا برجي سنديري، تمام؟ أو مع صديقه ومع صديقتها سما تمنيا لك لك سما تمنيا برمبوا. إذن أخي يذهب مع صديقه سودارا سيبرجي بنيان تمنيا، أختي تذهب مع صديقتها سودارا برمبوان برجي بنيان تمنيا برمبوان. طيب، بعد ذلك السؤال كيف تذهب ستلهنيا برطانيا أن كيف بجيمنا، كيف تذهب وكيف تسافر بجيمنا كمؤكن برجي بجيمنا كمؤكن برجلان. إذن الجواب أنا أذهب بالسيارة دنجان موبل، بالدراجة النارية دنجان موتور، بالسفينة دنجان كابل، هذا لو تسافر كلو برجلان. صحيح كلمة مسافر كتا مسافر إتو ليست فعلا بوكان كتا كرجا، كلمة مسافر هي اسم فاعل. ما معنى اسم فاعل؟ يعني الشخص الذي يسافر أرتنيا أورانيان برجلان إتونا من يا مسافر، لأني أسمع كثيرا الناس يقولون مسافر مسافر كرنا سيابا يأمن ننجر أوران أوران بيلان مسافر. هذا صحيح، ولكن المعنى للشخص إتو بتول تتبي أرتينيا أورانيا إذن هذا شخص مسافر. أرانيا إتو مسافر. أرتنيا ديا أكان بيرجي. طيب. أنت قلت مثلا أنا سأذهب بالسيارة كموبيلا نسا كان سيا أكان بيرجي دنان موبيل. أنا أسألك سيتانيا هل لديك سيارة؟ أبكا كمو بنيا موبيل؟ هل لديك للمذكر؟ هل لديك للمؤنث؟ أبكا كمو بنيا لكي لكي؟ أبكا كمو بنيا أنتو برمبوي؟ هل لديك سيارة؟ أبكا كمو بنيا موبيل؟ هل لديك دراجة نارية؟ أبكا كمو بنيا موتور؟ طيب إذن أنا أسألك كيف ستذهب إلى المسجد؟ بجاي مانا كمو أكم برجي كمسجد؟ الجواب سأذهب بالسيارة سيا أكم برجي دنان موبيل. أنا أسأل هل لديك سيارة؟ أبكا كمو بنيا موبيل؟ الجواب نعم لدي أو لا ليس لدي. بنيا تدأ بنيا لدي ليس لدي تمام. لو هو ليس لدي هي ها؟ لا تقول ليس لدي هو يا جنب الهنج ليس لدي هو لا ليس لدي هي ليس لدي ها مذكر ومؤنث لكي لكي برمبوي. طيب الأخير لدينا تعبيرات ينكر أخير كتاب بنيا إكسبريسي. مثلا أنا أقول لك سأسافر إلى السعودية مثلا سيأكم برجي أتو برجلنك سعودية عربية. أنت تقول في أمان الله هذا صحيح كموبيلنج في أمان الله توبيتول. مع السلامة هذا صحيح مع السلامة هذا صحيح. تصل بسلامة الله تصل بسلامة الله أرتنيا إن شاء الله كمو سامباي دنان سلامة أتو دنان أمان سلامة سلامات تمام كمو سامباي دنان سلامة إن شاء الله تصل بسلامة الله. هذا سواء في الحقيقة مع في أمان الله إتو سما دنان في أمان الله تتبيك لو تصل بسلامة الله أدا كتكرجة سامباي تصل كله صحيح سمهن يبطل. تصل بسلامة الله في أمان الله مع السلامة. كذلك تقول رحلة سعيدة رحلة سعيدة تمام. طيب وهذا هو درس اليوم إتو بلاجراني هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لكن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.